أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, no.

جعل ربك تحتك سريا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. جبارا شقيا. Thank you.